فقول المؤلف وقدر لهم أقدارا يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارا لا تحصل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق بلا تقدير سابق. وهذا يشمل أشياء: الأول يعني تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء، الأول تقدير ما به تمام خلقهم، فإن الله جل وعلا قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها، ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضا يحتاج إلى تقدير، فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يعرض له من كمال أو نقص، كما قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الثانية أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات الله جل وعلا قدرها، فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة، وقدر الذكاء، وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله، سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح أو المخلوقات التي حياتها بالنماء أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث قدر الله جل وعلا على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن السعادة ومن الهدى ومن الضلال، ولهذا قال: والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فرتب الهداية بعد التقدير لأنه عنا بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله الذي خلق فسوى، يعني جعل الخلق على نهايته، إن سواه يعني جعله على نهايته المقدرة له، ثم قال: والذي قدر، يعني على الذي ما خلق الأشياء الغريزية والخلقية، فهداها فهدى للطريقين.